الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى قوله: ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. في قوله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، حسن خلقه، فالتعريض يعني لم يقل إنك لا تستحق أو أنت لست من هؤلاء، جاء بكلام جميل وبه يعني امتنع السامعون كلهم بهذا القول: سبقك بها عكاشة، وانتهت. صار هذا شبه المثل الذي يضرب الآن، يقال انه سبقك بها عكاشة، والمقصود انه هذا ليس لأن الذي سأل الثاني انه لا يستحق، أو أنه كما يقول بعض الشراح أنه كان منافقا، هذا لا يصح، ولكن معلوم لو أجاب الثاني لقام الثالث ثم قام الرابع وهكذا. لما قال لهم قال هذا القول سبق انسد الباب واقتنع كل واحد مما سمع انتهى. فهذا من حسن جوابه وحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن هذا الأمر الذي يعني يقول ادعو الله أن يجعلني منهم، الدعاء أنه صحابة كثير يسألون الرسول يدعو لهم ويدعو لهم، ولكن في مثل هذا هذا فيه شيء معين، ادعو الله يجعلني من 70,000، هذا خاص وليس مجرد دعاء فقط أو مجرد شفاعة، يريد أن يسأله أن يجعله من 70,000، وهذا ما يلزم أن كل واحد يكون بهذه المنزلة. هذا من الأسباب التي جعله صلى الله عليه وسلم يقول سبقك بها عكاشة، والله أعلم. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس بقي الناس اسمه لم يذكر يعني حكم التداوي في لأن الرقية والكي كلاهما علاج، ولم يذكر حكم التداوي ما حكمه في الشرع، قد اختلف العلماء في ذلك. منهم من يقول إن المعالجة والمداواة أنها واجبة، إذا أصيب الإنسان بمرض وجب عليه أن يتعالج لقوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. وهذا احتاج إلى دليل غير هذا، لأن قوله تداووا هذا من باب الإباحة، لأنه سئل عن أدوية وعن أمور فقال تداووا. والأمر الذي يأتي بعد يعني السؤال يكون موزن على هذا الوضع، على هذه الحالة. ومن العلماء يقول أنه مستحب من استحباب مؤكد، وهذا هو الراجح والله أعلم، مستحب استحبام، لأنه كثير من الصحابة ومن غيرهم تركوا التداوي مع علمهم بهذا الأشياء، ولو كان واجبا ما تركوه، فهو مستحب وقد يكون مثلا في بعض الحالات يتأكد استحبابه، ومنهم من يقول يعني من العلماء من يقول إنه مباح، يعني مستوى الطرفين، تداويت ولم تتداوى كله سواء. ولكل واحد من هؤلاء الذين من العلماء مأخذ من الشر، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون فيه النهي عن الكي، يعني أنه يشعر بأن الكي إنه مكروه. ويقولون وجه الكراهة لأن الألم فيه محقق والشفاء فيه مظنون، المقدم عليه على الألم المحقق يدل على رغبته في الدنيا أكثر، ومن كانت رغبته في الدنيا أكثر وتعلقه بها أعظم لا يكون من السابقين إلى الجنة من 70,000. والله أعلم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، لأنه منهم من يسبق إلى الجنة ومنهم من يحاسب ومنهم من يدخل النار، وكل هذا يدل على تفاوت مراتبهم. والذين يدخلون النار من أهل التوحيد لا يبقون فيها، ولكن يدل على أن توحيدهم ضعيف، وكلما ضعف الإيمان والتوحيد كثرت الذنوب وكثرت أسباب المؤاخذة. والله جل وعلا يحكم بين عباده بما يستحقون. نعم. الثانية معنى تحقيقه، يعني معنى تحقيق التوحيد، سبق أن معنى تحقيقه تخليصه وتصفيته مما يداخله من ذنوب أو بدع أو ما أشبه ذلك مما ينقصه. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، دل على أن الذي لا يقع عنده شيء من الشرك أنه من المؤمنين الكاملين، لأن الشرك أقسام وأنواع كثيرة، والعلماء قسموه إلى قسمين: شرك أكبر ينافي التوحيد، وإذا مات عليه الإنسان يكون من أهل النار خالدا فيه، وشرك أصغر هذا لا يجعل الإنسان خارجا من الدين الإسلامي ولكنه معرض لعذاب الله جل وعلا، وهذا والأصغر كثير جدا أنواعه متعددة، فينبغي للإنسان أن يتبطل له كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وجه يعني ذلك أن الرقية صحيح أنه ترك السؤال، سؤال الرقية، ليست الرقية يعني كونه لا يرقى على نفسه أو أنه إذا رقي بدون طلب أنه يمنعه، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس هذا المقصود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى ورقاه جبريل، ولو كان مكروها أو أنه فيه تنقيص للتوحيد ما فعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله جبريل، ولكن الصحيح أن المانع الذي يمنع الإنسان من السبق افتقار قلبه إلى غير الله، وطلب الناس فيه افتقار القلب إلى غير الله أو نوع من الافتقار، فلا يكون من الكاملين، لكن هذا يدل على أن الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب أنهم المؤمنون الكاملون، الذين يتقربون إلى الله بالمستحبات بعد أداء الواجبات، وليس هذا لكل أحد، ومعلوم هذا. لو كون مثلا الناس يتساوون في هذا كان مجرد الإيمان يكفي. نعم. السادسة، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. والتوكل سبق أنه منه اعتماد القلب على الله بعد فعل الأسباب، ولكن الأسباب يجب أن تكون أسباب شرعية مشروعة، لأن هناك أسباب محرمة لا يجوز فعلها ولا يكون فاعلها ممتثلا لأمر الله جل وعلا، كمثلا التداوي بمحرم، تداوي بالخمر أو ما أشبه ذلك، هذا داء وليس دواء. نعم. السابعة، عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لأنهم صاروا يسألون ويتباحثون فيما بينهم من هؤلاء الذين يسبقون بلا حساب إلى الجنة، فهذا شيء واضح. الإنسان لا يصل إلى الدرجات إلا بعمل، والأعمال متفاوتة، والناس فيها أيضا متفاوتون، منهم من يأتي بما لا يأتي به الآخرين من أعمال خاصة وأعمال متعدي نفعها إلى الناس، صدقات وغير ذلك، لهذا تفاوتت منازلهم لتفاوت أعمالهم. نعم. الثامنة، حرصهم على الخير. نعم، لأنهم يتباحثون ليعملوا، هذا دليل على حرصهم، هذا شيء معروف من أفعالهم وحالهم التي كانوا عليها. نعم. التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. كمية معناها العدد، والكيفية معناها الصفة، يعني صفتهم أنه ذكر أن منهم 70,000، وسبق أن ذكرنا أنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مع كل 70,000، يكون هذا أكثر. وجاء في حديث آخر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول ألا استزدت ربك؟ قال بلى، استزدته فزادني حثيتين من بيدي. فقال ألا استزدته؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يكفيك يا عمر، إن شاء الله أدخل خلقه كلهم بحثية واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. نعم. العاشرة، فضيلة أصحاب موسى. نعم. الحادية عشرة، عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. هذا آية من آيات الله، عرض الأمم من المعجزات التي جعلها الله جل وعلا دليلا على نبوته. نعم. الثانية عشرة، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم. الثالثة عشرة، قلة من استجاب للأنبياء. نعم. الرابعة عشرة، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، إنه قال والنبي وليس معه أحد، هذا من العجائب، كيف يبعث نبي إلى أمة عاقلة ذا عقول وإن ثم يبعث بآيات ثم لا يستجيب له واحد من الناس، ما يدل على أن الغالب على الناس المعاصي والكفر بالله جل وعلا. نعم. الخامسة عشرة، ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. العلم المقصود به الإشارة إلى الحديث، فهو من العلم، يعني ثمرتها التي يستثمرها طالب العلم، أنه يستفيد من ذلك ألا يغتر بالكثرة ولا يحتكر القلة، فالناجي قليلون الناجون والهالكون كثيرون. نعم. السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى ومن غيرهما أيضا، ولكنها من العين والحمى كما سبق، هذا بناء على قوله السابق أن هذا يجوز أن يكون في أول الأمر ثم رخص في أخيرا، فلهذا قال الرخصة من العين والحمى بناء على ذلك. صحيح أن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى كما سبق أن الرقية من العين والحمى أنفع فيهما من غيرهم من غير الأمراض من بين الأمراض، فإنها نافعة من العين والحمى أكثر من بقية الأمراض، وإلا فالرقية جائزة في كل مرض. نعم. السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، لأن الحديث كلها مصدرها الوحي، ومثل ذلك آيات الله جل وعلا، فإذا بدا للإنسان أن فيه مخالفة فإنه يجب عليه أن يتهم فهمه، وإلا لا خلاف بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام الله جل وعلا. ولهذا قال ولكن استدراك، يعني أن هذا جائز ولكن فيه ما هو أفضل منه. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، هذا أخذ من قول حسين أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. نعم. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم علم من أعلام النبوة، العلم يعني آية دليل لأنه قتل شهيدا فدل على أنهم منهم، ولكن حتى لو لم يقتل شهيد فإنه منهم بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وجب تصديقه سواء كان تصديقه ظهر لنا أو لم يظهر. نعم. العشرون، فضيلة عكاشة. نعم. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض. استعمال المعاريض يعني المعاريض ما هي؟ مثل أن يعرض بالشيء بشيء قد يوهم غيره، وقد جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ولكن هذه تستعمل للحاجة، لأن السامع إذا سمع فيجب أن يكون حديث المتكلم على وفق ما يسمع السامع، إلا إذا كان السامع ما يفهم أو عنده غباوة فهذا أمر آخر. والمعاريض استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، فالقول هو هذا فتكون سنة يعني، أما الفعل فكان إذا أراد أن يغزو إلى جهة ما يصبح يوري أنه يسلك مسلكا آخر، لأنه يسأل عن الطرق التي ليست إلى جهة الغزوة التي يغزوها، فمثلا لما أراد أن يغزو قريش في فتح مكة صار يسأل عن طرق الشام، وش فيها من العرب وش فيها من المشركين وش فيها من الموارد موارد المياه وش فيها، فالسامع يتصور أنه يذهب إلى تلك الجهات، وبالفعل لما خرج من المدينة اتجه شمالا كأنه يريد أن يذهب إلى تبوك، حتى توارى في الجبال فرجع متجها إلى مكة. وهذا من سياسة الحرب، وصلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقد سأل ربه أن يعمي أخباره على قريش حتى يدهمهم، فاستجاب الله جل وعلا له. وكذلك لما كان في غزوة بدر ذهب هو وأبو بكر يتحسسون أخبار قريش، فأتوا إلى رجل من المشركين فسألوه، فقال: لا أخبركم حتى تخبراني من أنتما. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال: إذا كان الذي أخبرني صدق فهم في مكان كذا وعددهم كذا وكذا. ثم قال: من أنتما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نحن مما أتركه. وهذا حق، يعني كل إنسان خلق مما، فهذا أيضا من المعاريض، وهذا كثير كثير ما يحدث. وقد جاء أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام أنه استعملها. نعم. الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لقوله: سبقك بعكاشة. نعم. باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال: باب الخوف من الشرك، يعني أن المؤمن يجب عليه أن يخاف وقوعه في الشرك. ووجه الخوف من ناحيتين: ناحية الأولى أن الله أخبر أنه لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، الذنب الذي لا يغفر يجب أن يحذر، لأنه إذا مات عليه فهو من أهل النار قطعا بلا تردد لخبر الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أكثر الناس ضل بعبادة الأصنام. والصنم ليس المقصود كونه مثلا صنما يصور على صورة رجل أو صورة حيوان، كل ما اتجه إليه الإنسان بعبادة أو بنوع من العبادة فهو صنم أو وثن، فهو شرك بالله جل وعلا. الناحية الثانية: كثرة أنواعه وخفائها على كثير من الناس. من هاتين الناحيتين صار مخوفا الشرك. ولهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني من يأمن الوقوع في الشرك بعد قول إبراهيم. كان إبراهيم عليه السلام خليل الله يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم يقول: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. دل على أنها أكثر الناس أنهم يقعون في الشرك، والواقع يدل على هذا. فكثير من الناس يقع فيه وهو يرى أنه يقربه إلى الله، يعني يرى أنه عمل صالح، هذا من المصائب. والسبب الجهل، الجهل بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أقسام الشرك وأنواعه ولم يترك شيئا فيه لبس أو إشكال إلا ووضحه، وثم أيضا سد الطرق التي توصل إليه، يعني الأمور التي ليست شرك ولكنها قد تكون وسيلة إلى الوقوع فيه، نهى عنها وزجر عنها كما سيأتي. ومع ذلك الوقوع، وقوع الناس فيه كثير، فعلى هذا يجب أن نحذر. والشرك قسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو أن يعبد مع الله غيره، يجعل لغير الله شيئا من العبادة التي أمر الله بها، مثل الدعاء أو الذبح أو النذر أو الخوف والرجاء أو ما أشبه ذلك من الأمور، من العبادات التي أوجبها الله على عباده، فإذا صرف منها شيء لغير الله فإنه شرك بالله جل وعلا، كما ستأتي الأدلة عليه. ثم النصوص التي ذكرها المؤلف أيضا تدل على الخوف، الخوف من الوقوع، لأنه أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، فسئل عنه فقال: الرياء، الشرك الأصغر، وقال هو الرياء. فإذا كان يخاف على الصالحين، الصحابة هم أفضل الناس بعد الرسل وهم صالحون أتقياء بررة يتسابقون إلى الخير، ومع ذلك يخاطبهم صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلما سئل عنه قال: الرياء. فمعنى ذلك أنه الذين دون الصحابة، والناس كلهم دونه، دون الصحابة الذين جاءوا بعده، وبعضهم لا يمكن أن يكون بينه وبين الصحابة نسبة، بعيد جدا، فيكون الخوف عليهم أشد وأعظم. فهذا هو وجه الخوف من الشرك. ثم هذا الحديث مع الحديث الأخرى دل على أن الأمر قريب، لأن الإنسان قد يعمل الأعمال ثم يموت عليها كما في الحديث الذي بعده. وقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية جاءت في موضعين من سورة النساء، الموضع الأول تمامها: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والثاني: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفيها أن الذنوب كلها للمسلم الذي يكون مؤمنا متبعا للرسول، إذا وقعت منه فإنه يجوز أن تغفر كلها بلا توبة، يعني إذا مات عليها غير تائب غفرت إذا شاء الله. وفيها يعني في هذه، لأن الله جل وعلا يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، فعلقه بالمشيئة بدون أن يذكر توبة أو استغفار أو عمل أو غير ذلك. ولكن هو مؤمن أو أقل ما يقال هو مسلم ووقع في ذنوب وقعت له ذنوب، فإذا شاء ربه جل وعلا غفر له ومحاها بلا توبة، يعني بلا توبة. أما التائب فهذا أمره أمر آخر، لأنه جاء في قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فدخل في هذا الشرك وغيره، يعني التائب من الشرك يكون مغفورا له. فتبين بأن المقصود في الآية التي ذكرها المؤلف من مات على الذنوب بلا توبة فإن الله إذا شاء غفر له، وهذه الآية تدل على الخوف وتدل على الرجاء، فهي مخوف تدل على خوف الإنسان أنه يقع في شرك فلا يغفر له، وتدل على أنه إذا مات ليس مشركا وإن كان عنده ذنوب كثيرة أن الله قد يغفر له بلا عذاب. وهذا المقصود، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لمن يشاء، يعني بدون عذاب. وإلا المسلم مآله إلى الجنة إذا أخذه الله بما عمل من الذنوب، فإنه يكون في النار قدر تطهيره وقدر إجرامه، ثم يخرج منها إلى الجنة، ومآله إلى الجنة على كل حال. فدل على أن المقصود ويغفر لمن يشاء يعني بدون عذاب، أما المعذب فهو أمر آخر، أمر آخر. المعذب لم يغفر له، لم يغفر الله له، بل أخذه بذنوبه وعاقبه، فالمغفور له لا يكون معذبا. فتبين بالآية أن المشرك إذا مات على الشرك، وهذا الشرك هو الشرك الأكبر الكبير الذي هو صرف شيء من العبادة لغير الله، فهذا لا يغفر له ولا يرجى له نجاة، بل هو في النار خالدا فيها. فإذا كان يخلد في الشرك فهذا أمر يخيف جدا، فينبغي أن يخاف، لأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري، ثم يموت على ذلك بلا توبة فيكون من أهل النار، نسأل الله العافية. وكثير من الناس يفعل الشرك ويظن أنه عمل صالح، مثل الذي يذهب إلى القبور مثلا ويستنجد بأصحابها ويقول هذا توسل وليس بشرك، ويدعوهم يسألهم النفع ودفع الضر وما أشبه ذلك. وهذا لا أحد من العلماء يقول إنه ليس شرك، كل من يفهم ويعرف يعلم أن ذلك شرك، شرك بالله جل وعلا، من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. فالشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، تذكرون أن الحديث هذا له سبب وله يعني بقية لم تذكر، أو له أول لم يذكر، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتباحثون ويتساءلون فيما بينهم عن الدجال، فخرج عليهم وهم كذلك، فقال: أخوف ما أخاف عليكم كذا، الشرك الأصغر، يعني أخوف من الدجال، وقد جاء التصريح بهذا، والدجال فتنته مخوفة جدا، ولهذا أمرنا بالاستعاذة من فتنته بكل صلاة. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء مأخوذ من الرؤية، وهي مراءات الناس، بأن يري الإنسان أنه يأمل لله عملا فيه حسن، فيه طول وما أشبه ذلك، وهو يقصد أن يثنى عليه ويمدح بهذا العمل. هذا شرك، شرك بالله جل وعلا. ولكن إذا كان الرياء هو الباعث عن العمل فلا يكون الإنسان، فلا يكون الشرك هذا أصغر، بل يكون هذا أكبر. ولا يكون المسلم هكذا الذي يكون مثل يبعثه على العمل الرياء، غالب أنه يكون منافقا أو كافرا. في قول الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذي يبعثهم على قيام الصلاة هو مراءة الناس. وكذلك قوله في الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فهم يخرجون لمراءة الناس وتخويفهم. فهذا لا يصدر من المؤمن الذي يخاف الله جل وعلا، ولكن الذي يخاف عليه أن يعرض له في أثناء العمل. والعمل الذي يقارنه الرياء يكون حابطا، ولكن بقية الأعمال التي لا يكون فيها رياء لا تحبط، ماله تبقى له. لكن العمل الذي قارنه الرياء، لأن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا يقع كثيرا من كثير من الناس، يعني تجده مثلا يحسن عمله ويزينه حتى يلفت الأنظار إليه، سواء كان عملا يعمله ببدنه أو قول أو غير ذلك من الأعمال التي تعمل لله جل وعلا. فالأعمال من شرطها، يعني من شرط اعتبارها في الشرع وقبولها وصحتها، أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء من حظوظ النفوس ولا من مراعاة الناس ولفت أنظارهم إليه حتى يثنوا عليه. أما إذا كان كذلك فقد يحبط عمله كله، إذا كان الباعث له على العمل هو هذا. وقد مثلا يكون الباعث على العمل في عمل معين ثم يتوب ويخلص عمله، فيكون ذلك العمل المعين قد حبط. الدليل على أن الذي يكون الباعث على له الذي يكون مثلا يبعثه على العمل الرياء أنه يكون إما منافقا أو كافرا، الحديث الذي في صحيح مسلم، وكذلك قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا لا يكون للمؤمن مثل هذا، وإنما يكون لمنافق أو كافر، نسأل الله العافية. أما الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ ومتصدق ومجاهد. فيؤتى بالقارئ، يعني المقصود به العالم، لأن في لسان السلف القارئ هو العالم، ولا يكون قارئا إلا إذا كان عالما. فيؤتى به يوم القيامة ويقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت، يقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمتصدق الذي بذل الأموال فيقرره الله بعمله بنعمه فيقر بها، يقول ألم أنعم عليك، ألم أعطيك المال، فيقر بها، فيقول الله له ماذا صنعت، فيقول بذلت المال في طاعتك، فيقول الله كذبت ولكنك تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل، يعني قد أخذت حظك من عملك ونصيبك، فيؤمر به إلى النار. وكذلك الذي قتل في سبيل الله في الظاهر يعني يؤتى به فيقرره الله بنعمه فيقر بها، فيقول الله له ماذا صنعت، فيقول يا رب بذلت نفسي وجاهدت في سبيلك حتى قتلت، يقول الله لكن كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع هو جري وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. يقول هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، يعني قبل الكافرين صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنهم صارت أنظار الناس إليهم ولفتهم أنظارهم إليهم ليثنوا عليهم ويمدحوهم أهم عليهم من الآخرة وأعظم عندهم من نظر الله جل وعلا إليهم، استحقوا أن يكونوا وقود النار قبل من هو خالد فيها. فهذا أصل العمل الرياء الذي بعث عليه. أما إذا طرأ الرياء على العمل فلا يخلو، إما أن يستدعيه ويسترسل معه فيكون خاسرا ويكون عمله باطلا بلا شك، للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يصرف عن نفسه ويتخلص منه ويتوب إلى الله ويخلص عمله لله، فهذا عرض ثم زال، فمثل هذا قد لا يضره ويكون عمله مقبولا. وقد يكون العمل متجزئ، يعني لا يرتبط آخره بأوله، فيكون الذي قارنه الرياء حابطا، والذي لم يقارنه رياء يكون معتبرا. ولا بد للإنسان من معالجة الأمور ومراقبة نيته، فيصلح النية ويجعلها خالصة لله جل وعلا خوفا من أن يفسد عمله ويحبط، فلا بد من هذا في الأعمال كلها. ولهذا يقول العلماء للعمل شرطان لا بد منهما في كل عمل يعمله الإنسان، الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون على وفق أمر الله موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيه بدع. أما إذا كان فيه بدع فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك، يعني أنه مخوف على أن يطرأ على أعمالهم التي يعملونها تقربا إلى الله جل وعلا، فطروؤه يكون مفسدا للعمل، وإن كان قد لا يستمر قد يزول أو يصرف، ولكن خسارة. الرياء ماذا يجدي؟ الناس كلهم لا ينفعونك بشيء ولا يضرونك بشيء، فالواجب عدم ملاحظتهم عند الأعمال التي تعملها لله، يجب أن يكون عملك خالصا لله جل وعلا، ولا تخاف الناس ولا ترجوهم، ولا يدعوك هذا إلى احتقارهم، بل يجب أن تعلم أنك عبد لله تعمل بين يديه والله يشاهدك ويعلم ما في نفسك وما في نيتك، لا يخفى عليه شيء، فيكون خوفك منه أعظم ومراقبتك له دائمة حاضرة، حتى لا يكون في عملك شيء لغيره جل وعلا فيفسد العمل. وماذا يجدي عليك إذا كنت تراعي نظر الناس؟ يقال إنك مثلا إنك تقي أو إنك عالم أو إنك تستطيع أن تتكلم، خطيب أو ما أشبه ذلك، أو إنك قارئ تحسن القراءة أو ما أشبه ذلك. القول كله قول الناس لا ينفع شيء، لا ينفعك، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك. يقول لو اجتمعوا، أو جماعة فقط اجتمعوا كلهم ألا ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك. فالأمر كله بيد الله جل وعلا، وهو الذي يصرف الأمور، وهو المطلع على خفي النيات وما في صدور العالمين، فيجب أن يراقب، تكون المراقبة لله جل وعلا والخوف منه والرجاء له لا للناس، حتى يسلم الإنسان ويسلم عمله يوم يلاقي الله. وإلا ماذا يكون مقام الإنسان إذا وقف بين يدي الله وقال: أنت عملت أعمال كذا لأجل رؤية الناس؟ يكون الناس يعني أعظم من الله عندك، هذا أمر مخزي في الواقع، أمر فظيع جدا. فكيف إذا كان العمل كله لمخلوق أو جله لمخلوق؟ هذا لا شك أنه من الهالكين، ولكن الذي يعمل أعمالا يتقرب بها إلى ربه جل وعلا يجب أن يخلصها لربه جل وعلا، وتكون سالمة من القوادح التي تقدح فيها أو المحبطات التي تحبطها، فالرياء يحبطها ويبطلها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، في رواية: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، فهذا أيضا فيه خوف، لأنه قال يشرك به شيئا، فشيئا يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، لأن شيئا نكرة جاء في سياق النفي، من مات في سياق الجزاء، يعني جاء جزاء لما سبق، من مات وهو يدعو للنهي ندا أو أن وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. لكن أقول دخل النار خبر، لأنه يدخل النار، دخولها لا يلزم منه بقاؤه فيها، ولكنه يدل على أن الشرك يدخل الإنسان للنار، والنار أمرها عظيم، من يقوى عليها؟ أمرها عظيم جدا، فيجب الإنسان يتحرز من الأمور التي تكون سببا لدخول النار. ثم قوله لا يشرك بالله شيئا، قوله يشرك بالله شيئا يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، وهو معود على دخوله في النار. والتوبة معروضة، يجب على الإنسان يتوب من كل ما يصدر منه من المخالفات قبل أن يوافيه الأجل، فتصبح التوبة غير مقدور عليها. والحديث الثاني: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هو مثل هذا. فإذا كان واللقاء يقصد به نهاية العمر والموت، فإذا مات الإنسان لقي أعماله ولقي جزاءه، بدأ الجزاء، فإنه يبدأ يعني يبدأ الجزاء منذ وضع الإنسان في قبره، وجاءته ملائكة الله تحاسبه وتختبره، فيبدأ إما العذاب وإما الثواب الذي يكون يجعل القبر مثلا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله السلام. فعلى كل حال، هذه النصوص وغيرها مما هو هذا بهذا المعنى كثيرة، كلها تدل على الأمر المخوف، وهو أن الإنسان قد يقع في موجبات العذاب وأسبابه، وهو قد لا يتصور ذلك أو لا يشعر به، يجب أن يكون حذرا ويكون متخلصا من هذه الأسباب التي توجب له عذاب الله جل وعلا. والمخلص لذلك كله التوبة والرجوع إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في ظلمة الليل. هذا يعني مبالغة في الخفاء، مبالغة في خفاء، وذلك أن النيات والمقاصد التي في القلوب لا يطلع عليها إلا الله، فهو خفي. قد يكون الإنسان مقصده أمور لا ترضي الله، يكون عمله حابط ويأخذه الله جل وعلا بما بهذه الأعمال. ومعلوم أن الأصل في هذا عمل القلب. نعم. قوله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتاب اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك للجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفى عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة. انتهى كلامه. يعني يقول إن هذا بالإجماع، بإجماع العلماء، وهذا كلام أدلته كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تدل عليه التي ذكرها. أما الكفار، الله أخبر جل وعلا أنهم لا يدخلون الجنة ولا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني هذا أمر مستحيل، وأخبر أن من أشرك بالله فإن الجنة عليه حرام. والشرك قد يقصد به يعني عبادة غير الله، وقد يدخل فيه الكفر كله. ومعلوم أن الشرك أنواعه كثيرة جدا كما سبق أشار إلى هذا، قد يدخل فيه أشياء قد لا يتصورها الإنسان. فتقديم مثل هوى النفس وحب المال ومنع الواجب وما أشبه ذلك قد يدخل في الشرك، لأنه قدم هذا على أمر الله، ومن قدم شيئا على أمر الله وقع في مثل هذه الأشياء. وأنواعه كثيرة، ولهذا كثير من العلماء أدخل سائر الذنوب في الشرك الأصغر. ثم المؤمن الذي يموت على الإيمان غير مصر على كبيرة، يقول على كبيرة، فأما الصغائر فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. واستثنى جل وعلا لما قال ذكر الذين يجتنبون الكبائر، قال: إلا اللمم. اللمم هي الصغائر، الذي يلم بشيء من الصغائر بشرط ألا يصر عليها. أما إذا أصر على صغيرة واستمر عليها فهذا يصيرها كبيرة. ولهذا جاء عن ابن عباس وعن أنس قوله: ما لا كبيرة مع لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. والاستغفار المقصود به التوبة، أن يتوب الإنسان، والتوبة لها شروط لا بد منها. من شروطها الإقلاع عن الذنب، لا بد أن يقلع، والإقلاع معناه أن يترك الذنب. أما يستمر على الذنب ويقول أتوب فهذا ليست توبة، ليست هذه توبة. الثاني أن يعزم عزما أكيدا بأنه لا يعاوده. والثالث أن يندم على الوقوع فيه، والندم هو تألم القلب. وإن عاد إلى الذنب مرة أخرى يعود إلى هذه الأمور، يقلع عنه تائبا صادقا مع الله. وإذا كان في نيته ومقصده أنه سوف يعود فهذه ليست توبة، ليست توبة النصوح. الله جل وعلا أمرنا بالتوبة النصوح، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالنصوح هي هذه، أن يكون صادقا في توبته، ولا يكون تكون توبة وهو مقيم على الذنب، هذا لا يمكن. لا بد أن يتخلى عنه ويترك. ثم إن كان يعني صاحب كبيرة وهو مسلم مات على الإسلام، ليست كبيرة أو كبائر، فهذا أمره إلى الله. إن شاء الله جل وعلا عفى عنه بلا عذاب، وإن شاء أخذه وعذبه. والعذاب يتفاوت، قد يعذب في الدنيا، وقد يعذب في القبر، وقد يعذب في الموقف، يعني لا يكفي، وقد لا يكفي هذا كله فيعذب في النار، ثم بعد ذلك يخرج منها. والأمر بيد الله، من شاء أن يعفو عنه عفى عنه، ومن أخذه الله فلا بد من عذابه. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نوقش العذاب، من نوقش الحساب عذب. ولا بد، يعني لا بد يعذب. سألته عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول إن الله جل وعلا يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: ذاك العرض، العرض ليس محاسبة ومناقشة، وإنما تعرض عليه أعماله، يقال هذه أعمالك، ثم يعفو الله عنها. فالمقصود أن دخول الكفار النار قطعا بلا شك، وعدم خروجهم منها أبدا. ودخول المؤمنين الذين يموتون على الإيمان الجنة أمر أيضا مقطوع به بلا شك لأخبار الله جل وعلا في ذلك. ولكن المخلط الذي خلط عملا صالح وآخر سيء يخاف عليه. نعم. قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك، فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه، لا يؤمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. يعني هذا الشرك الأكبر، والشرك الأكبر قد يخفى على كثير من الناس فيكون مخوف عليهم خوف شديد، هذا ظاهر، أمر ظاهر. نعم. قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. يعني هما خليل الله إبراهيم ومحمد فقط، أما أحبته فهم كثيرون، الله يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب التوابين. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه الله بكلمات فأتمهن وقال وإبراهيم الذي وفى، وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو ولا بقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يعني لأن إبراهيم عليه السلام ما يعني أنه خاف الوقوع في الشرك، ومعلوم أن الإنسان مثلا مهما بلغ من العلم لا يصل إلى مقام الأنبياء، الأنبياء يعصمهم الله جل وعلا ويسددهم بالوحي الذي يوحيه إليهم، فأحد الناس يعني على خطر، فإذا كانت القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يخاف، والتقليب هذا قد يكون له أسباب متعددة كثيرة. الله جل وعلا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا يعني زاغوا مالوا عن الحق، فيكون مثلا تكون المعصية جزاؤها معاصي بعدها، بل قد يكون جزاؤها إزاغة القلب وتقليبه. في الآية الأخرى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كل علماء الكاف هذه كاف الجزاء، يعني جزاء أنهم لم يؤمنوا به أول ما جاءهم ردوه، قلبت أفئدتهم وأبصارهم. والجزاء من جنس العمل، الله جل وعلا ليس بينه وبين الخلق إلا الطاعة، إذا أطاعوه أثابهم ووفقهم، وإذا عصوه فهم لا يساوون شيئا. فإذا يخاف الإنسان يخاف أنه يقع في مخالفة ثم تكون هذه المخالفة سببا لمخالفة أخرى ثم تكثر المخالفات ثم يطبع على قلبه. هذا شيء. الشيء الثاني أن الشرك منتشر في الناس وكثير من الناس يفعله ويعمله وربما خفي على الإنسان ووقع فيه وقد وقع فيه علماء كانوا يكتبون في التفسير ويكتبون في شروح الحديث وغير ذلك فوقعوا فيه لأنهم يعني عاشوا في بيئة منتشر فيها الشرك واستبعدوا أن يكون هذا شرك مثل الاستنجاد بالأموات وسؤالهم النفع دفع الضر وما أشبه هذا. هذا كثير يوجد في بلاد المسلمين كثير وهو من الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. وإن كان كثير من الناس ينكره ويقول ليس من الشرك الأكبر ولكن لا دليل عنده بل الدليل على خلاف ذلك. نعم. فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة فاتخذت الأوثان وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة. يعني يقول قوله اتخذت الأوثان وعبدت ليس معنى ذلك أنهم قصدوا ذلك قصدا وصوروها وزينوها.